الجهاد في العقيدة. ففتح الله ببعض المسائل، فشاء الله لهم هداية بصيرة بعد تردد وحيرة. ثم حان وقت صلاة العصر، فجلسنا فقلنا لصلاة العصر، فأممتهم وخرجت عند الباب كي أودعهم، فانكب أحدهم على يدي فقبلها، فحدثتني نفسي فأردت أن أضعها. كيف؟ فضيلة الإمام أخذ سائلا منظفا وبدأ يمسح الاستراحة بنفسه، لأن رجل قبل يده عشان الكبر. عشان الكبر. هذه أخلاق العلماء. أخلاق العلماء. الموقف الثاني حضرته أنا شخصيا، وكان ذلك في الأول من ديسمبر عام 1978، وكان الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران يرأس جامعة القاهرة اللي هو وزير الصحة فيما بعد. وزير الصحة فيما بعد. فاستدعى فضيلة الإمام، وكانت تربطه به صداقة قوية، لإلقاء محاضرة بمناسبة الهجرة النبوية المباركة. ذهبت مع فضيلة الإمام لتسجيل تلك المحاضرة، وعند الباب مبنى كلية طب القصر العيني، الأستاذ دكتور بدران أولا هو أستاذ في جامعة، صحيح أستاذ طب القصر، ولكنه كان يرأس جامعة القاهرة في ذلك الوقت. وجدنا لافتة مكتوب عليها: الجماعة الإسلامية ترحب بفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نظر إلي فضيلة الإمام باستغراب ودخل، ألقى محاضرة قيمة مدتها ساعة واثنتي عشر دقيقة. أثناء المحاضرة قاطعت الجماعات، وأنت تعلم أنها نشيطة في كلية الطب، فضيلة الإمام ما يقرب من 15 مرة بهتاف نعرفه جميعا. طبعا أنت تعلم أن العالم إذا استرسل في الحديث ما بيحبش الحديث يعني بيتحبل أفكاره بيحتاج استرسال، يعني يتضايق. فأكمل المحاضرة، وقبل أن تنتهي بما يقرب من 4 دقائق ونصف، قال فضيلة الإمام: وأنا كمسلم أرى أن وجود جماعة إسلامية داخل المجتمع المسلم إنما هو خنجر مصوب إلى صدر الأمة الإسلامية. أمامهم، لأن معنى وجود جماعة إسلامية داخل المجتمع المسلم أن الأمة دائرة على حر شعرها. ثم قال: لا تنفروا الناس، من أراد منكم أن يدعو فليدعو أهل بيتي ويدعو من يشاء، نحن الآن نعيش أننا أهل من ألفت قلوبهم. ناخد نسمع وبعدين نعاود الحديث. الحديث. أنا باعتباري مسلم، ساعة ما أشوف مثلا حتة الجماعات الإسلامية أقوم أقول بلك لو علم الناس وفقه دي خنجر موجه إلى الأمة الإسلامية أن يوجد جماعة اسمها الجماعة الإسلامية، لأن معنى وجود جماعة إسلامية إن الأمة دايرة على حل شعرها، وفي جماعة بيقولوا لا يا ناس نروح كده، دي مصيبة على الأمة الإسلامية نفسها، يعني لو بننصف كنا نقول دي جناية. فوجود جماعة إسلامية في أمة إسلامية دي مسألة مش مهضومة، إنما معظم يفرض أن فيه ناس حبهم أنهم يلزموا نفسهم بالتقوى، نقول لهم أحسنتم وعليكم أنفسكم، وادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولازم تبدأوا من المسائل من أصولها، وما تكرهوش المخالف لأن لا تجمعوا على المخالف أنكم تخرجونه عما يحب بالأساليب التي تكره، حبوه. أنا معتقد أن كل هاد حين يحب أن يهدي غيره بحب الله إن شاء الله يعينه، ومش عايزين المسائل اللي تنفر من الإسلام. إحنا دلوقتي نعتبر مؤلفة قلوبهم، بنحننهم على الإسلام، فخلونا نحننهم على الايه؟ على الإسلام، واللي يقدر ولايته على نفسه ينفذه، ولايته على من يعول ينفذه، واللي بيخلفه يجيله بالموعظة وبالحكمة الحسنة، علشان تستطيع الدعوة أن تنفذ إلى القلوب، ولا نعملش نفرة من الجاهلين. أما الموقف الثالث فقد حدث حينما استدعى جامعة المنصورة فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 1991 لتكريمه بإعطاء الدكتوراه الفقهية، وأقامت حفلا ضخما مهيبا استدعت له شتى العلماء وكبار المسؤولين من خارج مصر ومن داخل مصر. كان على رأس المدعوين فضيلة الإمام الأكبر الراحل رحمه الله الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مولانا شيخ. كان على رأس المدعوين في ذلك الوقت فضيلة الإمام الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. دخل فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي قاعة التكريم وسط تصفيق الحاد، ماذا فعل؟ اتجه مباشرة إلى فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق وقبل يده على مرأة ومسمع من الجميع. هكذا يفعل العلماء. هكذا يفعل العلماء الأزهريين. الأزهريين. ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الفترة والتي خصصناها في الذكرى 18 لرحيل إمام الدعاء، معنا ومعكم الرائد الإذاعي محمد عوض نائب رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. يعني أستاذ محمد، اسمح لي، على يد من تربى مولانا إمام الدعاء الشيخ محمد شعراوي؟ على يد من المشايخ؟ على يد من اهتمام البيت به؟ كيف جاء هذا الاهتمام لنجد في النهاية هذا المنتوج الرائع وهو مولانا الله يرحمه؟ فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي أولا تربى في بيئة دينية خالصة، فنشأ في قرية دقادوس مركز مدغم بمحافظة الدخلية، وكان القرآن يتلى في بيته ليل نهار. حرص والده رحمه الله على تربيته تربية حسنة، وأدخله الأزهر الشريف كي ينهل من المعين الطيب الصافي من علماء الأزهر. العلم إما أن يكون لدنيا أو مكتسبا. الشيخ محمد طالي الشعراوي نهل من المعينين. إذا قرأت سورة الكهف ووقفنا عند الخضر عليه السلام، الله تعالى يقول: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الخضر كان تعلم من مين؟ من العلم اللدني، من المولى عز وجل، بدليل أن سيدنا موسى مطأش لما خرق السفينة وقتل الغلام ورفع الجدار: إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة. سيدنا موسى قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم بعد ذلك هذا فرق بيني وبينك. قال له بقى: أنا خرقت السفينة عشان الملك ما يقوداش، وقتلت الغلام حتى لا يكون عالي على أبوي، ورفعت الجدار إن أهل القرية لئام، بدليل إن إحنا استطعمناهم فلم يطعمونا. فضيلة الإمام كان يجمع بين العلمين. وكنت تجد في تفسيره فتحات. أنا كنت أظن أنه يقرأ من كتاب مفتوح أمامه. وكان أحيانا فضيلة الإمام تجده متعبا، لا يستطيع أن يتنفس لأنه كان يعاني من حساسية الصدر. فإذا ما وضعناه على الكرسي يلقي الحديثين، لأنه كان نسجل حديثين في رمضان، كنا نسجل 4 أحاديث، تجده منطلق بعد انتهاء الدرس يتعب تاني. فهذه بس هو حضرتك بتسجل معاه عمره ما عرج على ذكر أسامي أساتذته ومشايخه الكبار، مين اللي تربى على أيديهم؟ أخذ العلم المكتسب منين؟ هو علمه كله مكتسب من القرآن الكريم. كل علم شيخ شعراوي أخذه من القرآن. وأدي حضرتك مثلا، في أولى الحلقات التي سجلناها في استديو 3 سنة 79 قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على سيدنا رسول الله، قال: وبعد، فقد عرفت بين إخواني المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية ترد على قلب عبد مؤمن في آية أو بضع آيات. ولو أن القرآن الكريم كان من الممكن أن يفسر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره، فعليه نزل وحط منهجه من الأول. منهج. ولذلك حضرتك فيض نور من السماء. الشيخ الشعراوي في بعض الحلقات كان يتعرض للغة، فينظر بذكائه فيجد أن المستمع مش أبسط من أنه هو يفهم الكلمة، ربما حينصرف فينزل إلى مستوى كان عنده استشهاد دايما بيستشهد كان شاعر لا، وكان عنده كمان أمثلة بيضربها من العلم. يعني هل مثلا قبل ما كان بيشرح أو بيفسر آية من الآيات، هل كان فعلا بيلجأ للعلماء فيزياء كيمياء أحياء يبتدي يعرف الفكرة دي دايرة إزاي؟ يعني بنجد في تفسير الشيخ نظريات علمية كبيرة بيتكلم عنها وبيطبقها وبيخطها بعد كده برؤية قرآنية. كنت أحيانا أزوره قبل التسجيل لاتفاق على موعد التسجيل، لأن إحنا كنا نسجل إذاعة وتلفزيون مع بعض المرحوم الأستاذ عبد النعيم شمروخ. كان أحيانا يوفدني للاتفاق على ترتيب يعني. فكنت أجده جالسا على الأرض وحوله ما يقرب من 10 أو أزيد من 10 كتب. تجد البيضاوي، النسفي، الكتب، الزمخشري، كل هذه الكتب. هو كان أحيانا يتعرض للنظريات العلمية، هذه فتوح من الله. لا، في حاجة كمان مش عارف حضرتك هتوافقني عليها ولا إيه. الإمام في تفسيراته كان قارئ للمستقبل، يعني اللي بيسموهم علوم المستقبليات، يتنبأ. وكتير قال حاجات فسرناها مثل عندما حققت السائر الحق. طب ايه رأي حضرتك ان احنا نسمعك تقرير اعددناه حول الشيخ امام الدعاء كقارئ للمستقبل؟ ماشي، نسمع. سمع خواطر إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي مصدر هداية للكثيرين منذ ظهوره الإعلامي الأول عام 1973 وحتى يومنا هذا. فرغم سنوات الرحيل، إلا أن كلمات الإمام حول الثائر الحق تؤكد ما نقول به من أن الإمام الشعراوي هو شيخ قراء المستقبل وبلا منازع. الثائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. ويتجاوز الأمر هذا الحد، فحين دعت قلة إلى العفو عن الفاسدين أدركتنا حكمة الشيخ وكلماته. ربنا قال هناك ولا تأخذكم بهما إيه رأفة، ما تنظرش إلى نزول العقوبة عليه، ولكن انظر هو عمل إيه. ومع أحداث الثورة زاد فهمنا لمغزى كلمات الشيخ التي وجهها إلى الرئيس السابق إبان محاولة اغتياله. أنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما، أنصحه بأن لا تطلبه، بل يجب أن تطلب له، فإن رسول الله قال: من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. ولم تكن تلك هي المرة الأولى، فقد سبق له توجيه رسائل النصح والإرشاد. أقول له: ما لم ترضه في حكمك فامحو آثاره من سلفك وافرغ إلى حملك. وفعل ذات الأمر مع الحزب الوطني المنحل حين كان في قمة عنفوانه. رجح ولا تجرح، ولا تضبط نفسك على نعم بدون استحقاق، فدوام الوفاق نفاق. أما المعارضة فقد قال لها: المعارضة عرض رأي أمام رأي، فلا هي فرض ولا هي رفض، فلا تضبطوا أنفسكم على لا بلا إنصاف، فدوام الخلاف من الاعتساف. وعلى مدى سنوات جمعت الإمام بالبابا شنودة صداقة وطيدة. لأن الناس حاليا يستغلون حرية الفكر إلى أن ينحرفوا بأفكارهم. والله لو كانوا عبيدا لفكر واحد الأول لأراحهم من حرية الفكر هذه. ويا أيها القلقون، ها هو الشيخ يبشركم: ولا تطول معركة بين حق وباطل، لأن الباطل دائما زهوق. فتوحات ربانية في استشراف آفاق المستقبل، فسر الشيخ أسبابها بقوله: كتب الله القبول لكل كلمة أقولها، ولولا ذلك لما أقبلت الآذان على سماعي. رحم الله شيخنا الراحل، ونفعنا بعلمه، وجمعنا به في جنات النعيم. محمد عبد العزيز. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، تواصلون الاستماع إلى الفترة المفتوحة الهوى هوانا عقب هذه البانوراما الاقتصادية. وقد أشارت دقات ساعة جامعة القاهرة إلى 4:30. صوت العرب من القاهرة. العالم يتحدث لغة واحدة، كل يوم إبحار جديد في فضاءات المال والأعمال. بانوراما اقتصادية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه البانوراما. المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات لتنمية منطقة قناة السويس والعمل على تقديم كل التيسيرات، مؤكدا الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات تنمية منطقة قناة السويس. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير يوقع بروتوكول تعاون في مجال تشجيع الاستثمار مع رئيس وكالة الاستثمار والتجارة العالمية البرتغالية ميغيل فراسكو هيلو. وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل يؤكد أن تحسين كفاءة الطاقة داخل القطاعات الصناعية المختلفة سيكون له تأثير كبير على خفض تكلفة المنتج، وبالتالي تزيد قدرته على المنافسة سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي، ومن ثم زيادة ربحية القطاع الصناعي. منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تتوقع أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازنا في النصف الثاني من هذا العام، في الوقت الذي يساعد فيه تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا على خفض المعروض النفطي الذي ضغط على الأسعار بسرعة أكبر من المعتاد. مسؤول عراقي يعلن أن صندوق النقد الدولي وافق على إجراءات طلبها العراق لتقديم قروض من شأنها أن تساعد بلاده على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض إيرادات النفط. جمعية المصارف اللبنانية تؤكد أن الهجوم على البنك أمس يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في لبنان. وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني يعلن أن عددا من مشاريع الطاقة ستنضوي تحت مظلة صندوق الاستثمار الأردني، منها مشروع الربط الكهربائي مع السعودية وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفات البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين. الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها بضغوط من أسهم الشركات النفطية. رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ يؤكد أن حكومته سوف تتخذ المزيد من الخطوات لخلق مناخ متكافئ الفرص للمستثمرين الأجانب، وإن الصين ملتزمة بتقليص فائض الطاقة الإنتاجية من الصلب. قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع واستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، المستثمرون يتوخون الحذر من نتيجة الاستفتاء. البرلمان الأوروبي يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في فضيحة التهرب الضريبي والملاذات الضريبية الأمنة المعروفة إعلاميا باسم وثائق بنما، والرقابة المالية الألمانية تدرس ملفات 11 مصرفا في إطار أوراق بنما. وختاما، مؤشرات البورصة المصرية تواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي، ومؤشرها الرئيسي ينخفض بنسبة 0.07%. العالم يتحدث لغة واحدة، كل يوم إبحار جديد في فضاءات المال والأعمال. بانوراما اقتصادية نفذها لكم هندسيا على الهواء الزميل داود محمد، وأعدتها الزميلة جيهان سيد، وقرأتها عليكم محمد عبد الوهاب. صوت العرب من القاهرة. والآن أيها الإخوة نواصل تقديم الفترة المفتوحة الهوى هوانا وأحبابنا معنا، تقديم الزميلين محمد عبد العزيز وعبير ظلام، إخراج الزميلة منى نصر. تحمينا من شر العذاب وحسن ختام المؤمنين. معنا ومعكم عبر الهاتف مستمعينا دكتور عصام قطقاط، الطبيب الخاص لمولانا الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي وصهره يعني زوج بنته. لا وكمان شاعر، شاعر قدير كمان من أصحاب القصائد العمودية. دكتور عصام أهلا بك معنا، كل عام أنتم بخير. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. يعني اسمح لي، وأنت كنت القريب المقرب من قلب فضيلة الإمام، كانت إيه شروطه في جواز بنته؟ الشيخ الشعراوي كان يعني ملاصقا بقلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، أو قال وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. وهذا كان دلدن الشيخ في أي زواج لأحد أولاده ذكور أو إناث أو أقاربه أو أحبابه الذين يسألون ويستفتون. لا ندخل على الأمر بأنه مكتب مادي ولا جاه ومنصب ولا كذا وكذا فيفقده الشخص وتقعد ملوما محصورة بعدها. فهو ده اللي سأل عليه، سأل دول ناس طيبين؟ نعم. والده أيوة راجل طيب. الناس دول ايه سمعتهم في بلدهم؟ طيبة. توكلنا على الله. طيب دكتور عصام، احنا واخدينك للشق الانساني قبل ما نتكلم عن امور اخرى. فضيلة الامام طبيعي ان كان تحدث مشكلات اسرية بين افراد الاسرة الواحدة، كان يناصر الصهر ام الابنة؟ دايما الشيخ كان يعلمنا اذا خدنا بنت الناس تبقى دي بنتنا وهو ابنهم، وإذا خدنا ابن الناس يبقى هو ابننا وهي بنتهم، فلا يحدث أي مشاكل بين الأسرتين أبدا ما شاء الله، خاصة على الأشياء التافهة. أنت تعرف أن في زيجات فشلت لأن غطى الأولى ما جاش نحاس. صحيح صحيح، ولأتفه من ذلك من أسباب كمان يا دكتور. نعم دكتور عصام، أنت كنت الطبيب الخاص لمولانا. نعم. يعني كيف كان أثناء مرضه الأخير؟ وكيف كان يسجل للأستاذ محمد عوض والأستاذ عبد النعيم شمروخ وهو في حالة مرض؟ كان يتقبل الدواء بصدر رحب مهما كان الدواء متعب، ويقول هذه يد الله سبحانه وتعالى قد امتدت لنا بالأسباب اللي منها الدواء، فاللي ما يأخذوش يبقى إنسان لازم يراجع نفسه. مش اللي قالوه فيما بعد يعني عن إن الاتكال يوجب ترك الدواء وترك الأسباب، هذا خطأ كبير. صحيح. طيب دكتور عصام، لدي سؤال آخر برضو عن الأسرة. طقوس الإمام مع أحفاده ومع بيته وطقوسه اليومية كيف كانت؟ الشيخ الشعراوي عاش مع أبنائه وأحفاده طبعا حوالي 24 عام بعد أن فقد الزوجة الطيبة التي كان يذكرها بخير دائما، وتدمع عينيه لما يتذكر ما كانت تقدمه للأسرة. احنا زمان أمهاتنا ما فيش شيء وراها أبدا غير أن تهتم بالأسرة في المطعم والملبس والغسيل والخبيز وكذا. ما كانتش تملى أبدا أبدا أبدا، كانت تنام وهي قاعدة. فكانت أمهم كده، وكان هو يذكر هذا ويقول يا ابني لم تحضر معنا أيام الترفه أيام الرفاهية، لكنها كانت راضية تماما تماما تماما، وعارفة إن هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى جعله داعية. نعم. وقت الداعية ليس لبيته إنما لأحبابه ومريديه. صحيح. طيب دكتور عصام، هل كان له فعلا طقوس كما رأيناها في مسلسله إمام الدعاء، إن هو كان بيحب الخلوة، كان بيحب ليه طقوس مع صلاة الفجر؟ بس والله أرجو إن كل اللي يسمعونا ما يزعلوش منه أبدا. الشيخ الشعراوي حسب ما قال لنا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخطة له. قال له يا شعراوي خلوتك في جلوتك، المعنى واضح. خلوتك في جلوتك. فكل اللي بيقول الشيخ كان يقف في حته وقفل على نفسه ويا لا لا ما كانش الكلام ده ابدا ابدا ابدا. صحيح. ده العكس، فكان يحب انه يقعد مع الناس عشان يوضح لهم ما يخافوش، وكان يصر ان الاسلام اساسه واحكامه للدنيا قبل الاخره. طيب دكتور عصام، انا اعلمك يعني شاعر مجيد ومن حماة اللغة العربية، وكم كتبت لشخصيات كثيرة، لكن هل كتبت في فضيلة الامام سواء وهو على قيد الحياة او بعد رحيله؟ كتبت للشيخ وهو على قيد الحياة، كنا في مكة، وكان ربنا سبحانه وتعالى اختار والدي الى جواره، كان والدي من الصالحين ولا أزكي على الله أحدا، ربنا يرحمهم جميعا، لكن والله ما اهتددت أبدا، لأن الشيخ الشعراوي كانت جلسة بتاعته جميلة والقلب مفتوح. أنا قلت بدل الله أبانا بأبي، الله منة والله فوق المأربي، الله الله الله، ذلك الحق وما من عجبي فهو يحبونا بصدر أرحبي، ذلكم ذكري لشعراوينا من أنار السبل ودا وسنا، يا إماما يسر الدين لنا يسر الله لكم كل هلا. الله عليك يا دكتور. طب دكتور عصام كيف كان يتعامل مع الأحفاد؟ كيف استقبل الأحفاد؟ الأحفاد نور عينيه. طيب. هو كان يقول نكتة جميلة، يقول أبويا سيدي المتقلي رحمة الله عليه كان يفرح بسامي وحضوره أكثر من أي حد من أبنائه. هو يقول له يابا أنت بتحب سامي عني؟ يقول له أيوة. يقول له ليه؟ قال له ده اللي هيخلص لي منك. دكتور عصام سعدنا بهذه المداخلة، متعك الله بالصحة، ويعني يديك الصحة والعافية ويجعل زمانكم أفضل من زماننا، لأن ده كان كلام سيدنا علي كما نقله إلينا الشيخ الشعراوي، فيقول كان الإمام علي يوصي ويقول رفقا بأبنائكم فقد خلقوا زمان غير زمانكم. صحيح. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور، كتر خيرك وكل سنه وحضرتك طيب. امين امين امين امين ان شاء الله. امين. شكرا يا دكتور، شرفتنا. العفو يا فندم، الف سلامه. الله يسلمك. الشيخ الشعراوي ما فرأيت قلبا نابضا بالمحبة لله عز وجل يغلفها خوف عجيب، وله الشيخ معي يعني إذا جاز التعبير يعني ما مش يعني كرامات عجيبة رأيتها أنا معي شخصيا يعني. طب نأخذ مثال مشان نتوسع. مثال أمرني مرة أن نذهب لصلح زوجة على زوجها، فتعجبت الشيخ يعني يتحرك يصلح زوجة على زوجها، تمام، يبعث واحد من عياله، الشيخ بنفسه رأيه، الشيخ بنفسه. ولما اقتربنا من البيت وقفنا قال لي أنت ما سألتني مين هذه؟ قلت لها ما سألتني، قال أبوها تاجر خمر وهو يريد أن يطلقها من زوجها لأن كل موظف يجيبه عنده في المحل يسرق، ودي الوحيدة اللي تحافظ على مال أبوها، هو زوج بنته طالع بيصلي. فأنا تنعثمت يعني مش عايز أدخل، فإذا هتنزل معايا قلت لها عم توقع على الله وأنا منتظر في السيارة، راح مسكني من يده ونزلنا طبعا أنت عارف مع شيوخنا ما لا تدخل، فدينا في مدخل الباب لكزاني في كذا أجدد النية، فأنا أقول في نفسي يا رب يا رب حسبة لك وإصلاح ذات البين وعشان حقوق الراجل ده عليا ده في أونلاين عشان الشيخ أقول له لا في نفسي ده ما ليش دعوة بحقوق الشيخ. لا إله إلا الله. مش في برامج ما نقم لا تعليق؟ نعم لا هذه بدون تعليق. Thank you. واحد من أبرز مريدي فضيلة الإمام، وكان ملازمه في كل التسجيلات وكل الأحاديث اللي يعني ألقاها، حاج محمد عارف عوض. أستاذ محمد، أنت كنت من تلاميذ ومريدي مولانا فضيلة إمام الدعاء محمد متولي الشعراوي، ماذا تقول عنه وعن تفسيراته وأبرز المواقف اللي أنت عشرتها ورأيتها أمامه؟ الحقيقة فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي يعتبر الإمام المجدد للمئة سنة اللي أشار إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس مئة عام، يبعث الله من يبدد للأمة إيمانها أو دينها. صحيح. ففضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي يعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى هو صاحب أول تفسير للقرآن الكريم، حديث مرئي صوت وصورة. فسر القرآن الكريم بحوالي 1000 ساعة ما عدا جزئين من القرآن، صوت وصورة. فدي ثروة كبيرة للأمة الإسلامية كلها. الشيء الثاني، فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي كان المنهج الوسطي، المنهج الأزهري، يعتز بأزهريته ويعتز بالعلم اللي تلقاه في الأزهر ويعتز بعقيدة الأزهر ويعتز بكل شيء في الأزهر. فلما تقولي فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي يعني بتفتحي عن الإسلام أي صبغة من اللي بيصبغوا بيها. لا تقدر تقولي هو سلفي، ولا تقدر تقولي هو شيعي، ولا تقدر هو وهابي، ولا تقدر تقولي هو كذا. الشيخ محمد متولي الشعراوي مسلم، زي المسلمين البسطاء اللي في مصر كلها، اللي هو إيمان العوام. استطاع الشيخ محمد متولي الشعراوي بأسلوبه السهل المبسط أن يجعل من الألفاظ المعجمة للقرآن الكريم سهلة على كل أفراد الشعب، سواء متعلم أو غير متعلم، أمي أو مهندس أو دكتور أو فيلسوف أو بأي نوع من الأنواع اللي تلقاه حد من العلم، يفهم الشيخ محمد متولي الشعراوي ويجيله سهل ممتنع، بحيث هو يسأل نفسه بعد كده لما هي سهلة كده أنا ما كنتش عارفها ليه. استطاع الشيخ محمد متولي الشعراوي أن يجمع الناس كلها، مش في مصر بس في الوطن العربي والإسلامي أجمع، تمام، والجميع اجتمع على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والجميع اجتمع على تفسير القرآن لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويعتبر التفسير الجديد هو ده التجديد اللي كان موجود في التفسير الحديث اللي هو سجله الشيخ محمد متولي الشعراوي، صوت وصورة متاحة أمامنا دلوقتي على الإنترنت وعلى جميع الفضائيات. صحيح. وأحدث تفسير للقرآن الكريم. حاج محمد، بعد رحيل فضيلة الإمام قرأنا إنه هناك تسجيلات للجزئين اللي إحنا يعني مش واصل لنا تفسيره فيهم، وقيل إنها في إذاعة جدة أو غيره، هل ده صحيح؟ وهل سعيتم كمريدين إن إحنا نجمع هذا التراث اللي يعني لم يكتمل للأسف ولا إيه؟ الحقيقة أنا كنت بحاول جاهدا، إن أنا في الأيام الأخيرة من حياة فضيلة الشيخ رحمه الله إن أنا أخليه فرع شوية في التفسير بحيث يتمكن إن هو يسجل القرآن بالكامل، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى كان له إرادة في ذلك. وكنت مع المرحوم عبد نعيم شمروح، كل ما أجد الشيخ فيه كده وقت إن هو ممكن يسجل كنت أكلم عبد النعيم ويجي ويسجل على طول، لدرجة إن المرحوم المخرج عبد النعيم شمروح كان عامل مقدمة وعامل نهاية وعامل أشياء بحيث بس الشيخ يكون بقى متحسن صحيا نطلع على مسجد الشيخ سليمان اللي هو قريب جدا من بيت الشيخ ونسجل إيه الأحاديث. فكان في آخر مرض مرضه الشيخ قبل موته، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء، أنا كلمت عبد النعيم في الأوضة المجاورة لأوضة الشيخ، الظاهر هو سمعني رضي الله عنه. فأنا جالي قال لي أنت كنت بتكلم عبد النعيم؟ قلت له آه. قال لي هو تفسير الجلالين سموه الجلالين ليه؟ أنا ساعتها ما كنتش أعرف. قلت له ما أعرفش يا مولانا. قال لي عشان جلال الدين السيوطي ما كملوش، واللي كملوا جلال الدين المحلي أو جلال الدين المحلي ما كملوش، واللي كملوا السيوطي أحدهما. أنا قلت له يا مولانا السيوطي مين ومحلي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى من عليك واللي إداك العمر اللي أنت تفسر 28 جزء من القرآن، إيش هيدخل عليك بالجزئين دول؟ وأنا شفت في الرؤية كذا مرة إنك هتختم القرآن. إلا إنه رضي الله عنه انا يعني قلت له مولانا احنا لسه في سوره الصفات. قال لي انا ختمت. واحنا لما بنيجي نحفظ القران بنحفظ من اول الف لام ميم البقره ولا بنحفظ اول جزء عما ثم تبارك ثم قد سمع وهكذا؟ تمام. لا بنحفظ اول جزء عما. قال لي انا اول جزء في الصفات هو جزء عما. ويجيبه لك الدكتور محمد عبد اليماني من الجامعه في مكه. وحدث فعلا ان لما انتقل هو رضي الله عنه تمام وذهبت لمكه كلمت الدكتور محمد عبد اليماني رحمه الله وجاب لنا الشرايط اللي هي بتاعت جزء عما اللي موجوده كلها، وكان معاها برضو بعض الكنوز من الشرايط اللي هو كان بيسجلها هناك تمام حوالي 30 40 شريط. دي اهديتوها للاذاعه ولا حطيتوها على موقع فضيله الامام؟ لا هو فضيله هي انا سلمتها لفضيله الشيخ سامي الشعراوي. الاستاذ محمد انت اديتني نسخه منها انك بدات اشتغل فيها فعلا. ان شاء الله انا سلمت الشرايط دي كلها لفضيله الشيخ سامي محمد سامي الشعراوي. تمام. طيب استاذ محمد اسمح لي ان الشيخ دلوقتي عندنا احنا التفسير بتاع جزء عامه. طيب بدا تبارك ونص قد سمع. طيب استاذنا يعني معنا في الاستوديو الاستاذ ممدوح المقدم ايضا من اصدقاء فضيله الامام، وانا هطرح عليه سؤال وحضرتك معنا على الهاتف اذا اردت ان يعني توضح ايضا في هذا الشق. بعد رحيل فضيله الامام استاذ ممدوح المقدم يعني اقيم له مقام واصبح يقام له في ذكراه اللي هي ستحل غدا يعني ما يسمى بالمولد. هل مثل هذا الامر كان يرضي الامام لو كان على قيد الحياة؟ لا هو الإمام ما قالش يعملوا له مولد ولا مولد ولا حاجة ولا تكلم في الحاجات دي خالص. والإمام ما يعني ما العمل ده ما يسأل للعمل ما يسألش الإمام الله. طب هل كان هو يعني عندما تذكر مثلا ستنا نفيسة وهو كان دائما أبدا ما كان محب والمبرة كانت عنده وله مائدة هناك معروفة مائدة خدمة باسم مولانا صحيح؟ طيب هل كان يعني يرفض أم يقبل يمدح أم يرفض وذل فكرة مولد ستنا؟ لا لا كان يحب المولد بتاع ستنا والموالد، بس نتكلم أنت على مولد على شخص هو لم يقل لي هو شخص هو أن نعمله لكذا وكذا وكذا. هو لم يوصي بذلك. لم يوصي بذلك. طيب أستاذ محمد عارف عطية ما رأيك أنت؟ الحقيقة تسألي فضلت الشيخ فقط عمل الأشياء دي ما جاء من بعدي. إن أنا ممكن أقول لك أقول مثلا ايه راي فضيله الشيخ تمام عن المساجد اللي فيها اضرحه زي ما فضلت دلوقتي قلت مسجد كده نفيسه مسجد كده زينب مسجد الحسين تمام. فضيله الشيخ رضي الله عنه كان بيروح يزور السيده زينب، كان يروح يزور السيده نفيسه، كان يروح يزور سيدنا الحسين، كان يروح يزور السيد احمد البدوي، يزور السيد ابراهيم الدسوقي امام الشافعي. ولكن هو بيزور اللي بيزوره ده تمام. الشيخ عارف ايه هو الزياره الشرعيه وايه الشيء الوضع اللي ممكن الانسان يزور بيه زيه زي اي بيزور اي واحد في قصر من القبور يعني. الا ان دوت يظن فيه انه من اهل البيت او ده يظن فيه انه من اولياء الله الصالحين تمام. واي واحد تمام يزور هذه القبور وما فيش في نيته ان في اي حد ينفع ويضر من دون الله ما فيش حاجه تمام. الوضع كله على اللي يشرك بالله اللي يعتقد ان في حد ينفع ويضر من دون الله أو من دون الله من دون الله. طيب أستاذ محمد اسمح لي يعني أبرز المواقف اللي أنت رأيتها رؤية عين مع فضيلة الإمام في تفسيراته وفي حضورك لجلساته، يعني تفتكر له مواقف إيه إنسانية؟ وفيما يخص مسألة الكرامات أستاذ محمد وأنا عارف أن حضرتك تعرف أشياء كثيرة في هذا صحيح. المجال أنا أقول لك يعني كرامة مشهودة تشوفيها لحد الآن شوفها الناس اللي بعدينا. معروف ان فضيله الشيخ كان مريض تمام في صدره وكان تقريبا عايش بنص رئه خلاص، وكان دائما ما يكح يعني نادر لما يقعد مثلا خاصه في السنين الاخرانيه دقيقتين ثلاثه على بعضهم ما يكحش، انما اول ما يبدا في التفسير ما تسمعيش كحه ابدا تمام. وكان تحسي في اول يكون مثلا مريض ولكن اول ما يبدا في التفسير كانه في كامل صحته، حتى صوته اذا كان فيه ضعف او وهن نتيجه اي شيء ولما يجي في التفسير يتغير نبره صوته ما تحسيش ابدا ان صوته كان عنده برد او عنده انفلونزا او عنده كذا تمام. ودي شيء موجود لحد دلوقتي اي حد ممكن هيخش على النت او ويشوف الشريط اللي موجود بتاع الشيخ ويسمع. صحيح صحيح. حتى مش هيلاقي ان هو كح كح. استاذ محمد، هو كان ليه يعني دائما ما يردد اسم معلم من معلمينه او شيخ من مشايخه؟ كان بيقول انا بدين بالفضل لهذا الرجل. هو كان يدين لكل الاساتذه. خلي بالك فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي عمره ما سفه قول عالم ابدا. وكان يحاول هو يقلب بين قلوب العلماء، وعمره ما سفه قول واحد من الازهر. كان يحترم اي واحد ازهري حتى الطالب الازهري. وكان يحترم الازهر وعمل قصيده للازهر ويحب الازهر حب شديد. فضلت الشيخ محمد متولي الشعراوي، لو انت بتشوفي في الكلمات اللي كان بيجيبوها دلوقتي عشان الناس اللي كانت بتقول مصر كافره او فيها كفار، كان بيقول ان مصر صدرت الاسلام الى البلد التي نزل فيها الاسلام. صحيح. وذلك بتحقيق العلم في ازهرها الشريف لحد هذه اللحظه اللي احنا فيها. في اكبر جامعه واقدم جامعه هي الجامعه الازهريه، جامع الازهر. طيب احنا معانا المسمع ده هنسمعه بصوت فضيلة الامام استاذ محمد عارف. كل سنة وحضرتك طيب. معنا كده في الجنة احنا. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ويرزقهم بالاسلام ويديم على امتنا. امين يا رب. ويرزقنا بشيخ جديد يجدد لنا دين. امين يا رب العالمين. ابعدنا عن المتاهات. شكرا يا استاذ محمد عارف عطية، انت كنت معنا من تلاميذ فضيلة الشيخ. شكرا يا فندم. تلك هي المراحل. فاروني في مصر، مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك، ذلك هو تحقيق العلم في أزهرها الشريف. وأما دفاعا عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي ردها مجية التتار؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا، إنها مصر ستظل دائما. أستاذ ممدوح المقدم، يعني برضو أغبطك على صحبتك لفضيلة الإمام. كان من الصفوف الأولى، كان من المقربين للشيخ، كان يقرأ عليه في أي وقت. طب والله لا، هتقول لنا يعني الشيخ كان نموذج للداعية اللي هو مش مقطب الجبين ولا كشري، بالعكس ده كان صاحب نكتة. صاحب ابن نكتة طبعا. طب ما تفكرنا بقى أستاذ ممدوح. احنا كل مرة بسيدنا الحسين ان هو يحب النكتة الجميلة فضلت الشيخ. فجاء الحرس بتاعه تحت قال له في واحدة، كان في موسم المانجا، قال له في واحدة جاية هتتخان عايزة تقابلك فوق. كنا بنفطر فوق، كان الله يرحم الحاج ابو شرع كلهم ماتوا، واللي هو خليفه انت عارف اللي هو عطيه. فقال له ولازم ما كانوش المانجا، فهو قال لها هي طلعت يا ستي. طيب استاذ ممدوح، يعني كلمنا عن الامام كانسان، كيف كان؟ فضلت الامام يعني كان يقول حتى عامل زي ايه، الايد اليمين تقص الشمال كويسه، او تيجي الايد الشمال تقص اليمين تتعور. هو فضلت الشيخ يخدم الناس كلها، يجي يخدم نفسه ما يعرفش يخدم نفسه. يعني كان مثال للتواضع والبدع. اي حاجه يمكن يطلب الحاجه، عايز اعمل كذا كذا، كان هو يعني يخدم الناس كلها بس يجي يخدم نفسه ما يعرفش. فضلت الشيخ كان انسان يعني ما لهوش دعوه، زي ما قال الحاج محمد عارف ان لو لقي واحد شيخ بقيمش على مع ابنه يكاد يقوم عايز يبوس ايد الراجل عشان يديله مكانته قدام ابوه، ويقول له ابوك شيخ كبير ولا لو معاه عبايه حلوه يقلعها يديها للراجل. هو خليني اقول لحضرتك ان ده حصل معايا شخصيا. انا كنت في صحبه ابويا وكنا في الفندق بتاع مولانا طبعا. فهو عمل كده اول ما شافني، فقال لي انت مش عارفه قدر ابيك طبعا، لازم هو ينزل الناس منزلته. فانا حضرت الموقف ده. مش عايزه كلام. بعد كده كان هو يا ما كانش يقدر يقوم يروح عايز يبوس اللي جاي يسلم عليه، ولا بدل القيام يبوس ايده. يعني الكابتن محمود الخطيب حكى هذا الموقف، لانه قبل راس او قبل يد احد المريدين. كان الكابتن محمود الخطيب انا حصل ان هو سيدنا الحسين ما قدرش يقف يسلم على المريد، ف قال له دي بدل القيام عشان مش قادر يقوم يعني. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ ممدوح المقدم لا يزال معنا، ومعنا أيضا الإذاعي الكبير الأستاذ محمد عوض. أستاذ محمد عوض، يعني إيه طقوس التسجيلات اللي إحنا بنسمعها دي؟ وهل كان هناك يعني جهد كبير بتبذله في المونتاج، ولا يعني زي ما بيقولوا كده وان تيك؟ فضيلة الإمام كان بيدي الدرس من غير جهد مطلوب في مونتاج تسجيلاته؟ لا، وفضيلة الإمام كان يوصينا بمراجعة الحديث قبل إذاعته. وهو من هو؟ وهو من هو. وكنت أحيانا أستاذ ممدوح يشهد على هذا، كذا العلماء أحيانا أجد بعض الكلام الذي ربما لا يفهمه البعض، فأذهب إليه بيقول لي ذيع اللي عايز تذيعه واحذف اللي عايز تحذفه، في تواضع، وهو عالم كبير لكن عارف دور المخرج يعني إيه ومقدم البرنامج يعني إيه، يعني يعلم كل شيء. بس إحنا عايزين التسجيلات المقصوصة دي. مقصوصة إيه؟ اللي حضرتك بتمنتج منها من كلام مولانا؟ لا، وإحنا لا يعني لا نقص من كلامه شيء. صحيح، بتمنتج الجزء اللي بيبقى أحيانا في كلام لا يتفق مع العصر الذي نعيشه. صحيح. فضلت أنه كان ينطلق، واخد بال حضرتك؟ فإذا انطلق في كلام ربما لا يفهمه البعض وغير مجدي. أستاذ ممدوح طبعا كان كان يقول أستاذ محمد عوض هو أمين على ذلك. يعني هو كان بيأمل سبحانه عشان هو يغير يشيل يعمل عشان يبقى لأنه يطلع على مستوى العالم الإسلامي حاجة حلوة. طب أستاذ ممدوح، كتير من حديث فضيلة الإمام حولت وحتى هو على قيد الحياة من خلال مؤسسة أخبار اليوم إلى كتب، وكانت توزع أو تباع أسبوعيا. ما زالت. هو فيش غير بس الأخبار اليوم هي اللي ماسك الموضوع. أي حد تاني عمل كتب هو ما حدش رجعها، مش تبعه. ابتدت شخصية كتيرة في البيئة وتبرأ منها، أو تبرأ منها اللي بياخدوها هم من التسجيلات ويحط على صورة الشيخ وياخد جزء منها وكده ويبيعوها في المكتبات. طب فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم وهو معانا قال إنه مصر قصرت في حق الإمام، حضرتك أمنته والأستاذ محمد عوض. صحيح. طب إزاي يعني؟ محدش خد. هقول لك ليه، لأن هو كم سنة الشباب سمعوا الشيخ، يعني احنا مثلا من لما كان سن مثلا 15 الى 17، شوف النهارده سنهم كام. الشيخ النهارده منتقل بقاله فوق 17 سنه، عمل ما شاء الله دعوه جميله للشباب. وكنا كلنا ما حدش يسمع الشيخ النهارده الساعه كذا في رمضان قبل المغرب بكذا، زي الطقوس يعني الساعه 2:30 يوم الجمعه بعد صلاه الظهر. كلنا متربيين. فالفتره دي بعد انتقال الشيخ لو هم بداوا في التسجيل التراث بتاعه تاني وعادوه في المواعيد دهية، الشباب الأجيال الجديدة هتستفيد منها. وهم في حاجة في لذلك لأن الصحة فاضية. الصحة فاضية. وسنروح في حاجة عجيبة جدا. أنا بعيد إخراج فضيلة الإمام الشيخ محمد بن الشعراوي في بعض القنوات الفضائية. تمام. ويذاع الحديث يوميا. نحن عايزين على التلفزيون المصري يا استاذ محمد. التلفزيون المصري اللي يذاع الشيخ الشعراوي الى نصف ساعه في الاسبوع ما ينفعش. طب انا اشرفت على هو يقصد الدكتور احمد عمر التقصير من هذا. صحيح. احمد عمر هاشم يعني كان اول التلفزيون المصري يبدا تاني من جديد. وندعي رب سبحانه وتعالى نقول هنبدا نذيع حديث الشيخ الشعراوي من اول سوره البقره اللي بدا فيها. او فتحت الكتاب، فتحت الكتاب خدت بتاع كام حلقه؟ ست حلقات. لو بدأ والناس كلها يعني هيخلي الانظار كلها على الاقل لهم الاسلاميه تبدا تسمع من جديد. هيربي يعيد ناس تاني والاجيال تاني. وشفت الشباب الدنيا ايه كده. هو انا عايز اقول كلمه، فضيله الامام الشيخ محمد بن طالب الشعراوي يكفيه فخرا ثلاثه امور. الامر الاول انه المصري الوحيد الذي القى خطبه عرفه. صحيح. في الأول من ديسمبر عام 1976 التاسع من ذي الحجة، كان يوم 4 1396 من الهجرة، في يوم عرفة لم تسمح السلطات السعودية لأي عالم من خارج السعودية بأن يلقي خطبة عرفة إلا فضيلة الإمام، ولم تسمح لأحد بعد إن شاء الله ربنا يرزقنا بإمام كان إمام يجدد الدعوة وتعود تاني لهذه الأمة. أستاذ محمد تعذرك على شيء تاني، أن فضيلة الإمام سافر إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وأما المصلين في خطبة الجمعة خدت بال حضرتك وصلى بهم إماما، وأجرت شبكات التلفزيون الأمريكية معه حوارا حول الأدلة القائمة على وجود الله تعالى، وله فخر آخر هو وضع حجر الأساس للمركز الإسلامي بروما ووضع حجر الأساس لمسجد في حي باري لولي الإيطالي في حضور من؟ رئيس جمهورية إيطاليا، عمدة روما مندوب عن الفاتيكان، وحجر إسماعيل كمان ما شاء الله جبت عملية هناك محتاجة على الحاج محمد عارف أكتر واحد يحكي عنه. لا لا أحكي لك كمان عن الطقوس اللي كنت أنا عارف إن حضرتك كنت بتصطحب الإمام، إحنا نكون مع الإمام، كنت تصعب الإمام في رحلاتي إلى المملكة العربية السعودية. لا وقت فخر فضلت الإمام ما كانش راضي يروح جائزة دبي، أول واحد وخد جائزة الإسلامية بتاع دبي أول ما عملوها 97 قبل انتقاله وما كانش راضي يروح، يقول أنا هروح عشان أخد جائزة وأخد فلوس وتعب هناك وتبرع وقبل ما يروح راح مش من هنا نوع عشان ما يسافرش، قال أنا متبرع لجائزة دبي الإسلامية للمركز البعوث الإسلامية يبقى بيها مبنى للوافدين مليون دولار تبرع بيها كاملة ما خدش حاجة في إيده وبتاع. بعد كده الحمد لله من فضيلة الإمام كان اي حاجه تجيله تبرع كان بيتبرع بيها ما ياخدش حاجه خالص، كان المال في يده وليس في قلبه، في يده وليس في قلبه، كان في يده وليس في قلبه. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد. أستاذ ممدوح المقدم لديك يعني حكاية كثيرة، لكن الأهم من الحكاية عن الماضي إن إحنا نستشر في المستقبل. صعب إنه يعني يجود الزمان بشخصية مثل فضيلة الإمام، لكن هل هناك شخص الآن في مجال الدعوة ترى أنه يعني يذكرك بلمحات أو شذرات من فضيلة الإمام؟ إن شاء الله ابنه بس الشيخ سامي الشعراوي إنه هو يعني بس ما فيش حد واشبه الناس هو بعد هو كده ما يحبش هو البتاع، والحاج محمد عارف ده تلميذه. لا بس لازم تقنعوه احنا محتاجين ربنا يديله الصحه والعافيه. والحاج محمد عارف عنده برضه عادات كتيره ما شاء الله. كنت دايما اعمل مستشارا بين شركة صوت القاهره واستقالتي عرضت عليه ان يعني انقل اليه الكاميرات لتسجيل الجزئين الباقيين من القرآن مبارك ونصف. لا واحنا بدأنا شيخ الشعراوي مسجل 17 سورة في القرآن الكريم من سورة الصف إلى سورة المرسلات. نعم. فعرضت علي ان احنا يعني نودي نصب الكاميرا فرفض. استاذ محمد انت عارف ده الشكل يقول لي انا اسف كلمه التسجيل ده مش كمبيوتر ده رزق السابع. يعني افتكر استاذ احمد فرج رزق السابع استاذ احمد فرج الله يرحمه رحمه الله عليه حاول في اخر حياته عايز يرجع نور للنور تاني اللي بدا بيه واتفق معاه عمل في جامعه القاهره وتعب الشيخ ما احكي لك ما قدرش وعمل مش عارف تاني وتعب وهم في الاخر قال نسجل في مسجد في مش عارف جامعة القاهرة برضو. احمد فرج قال خلاص انا مش قادر. راح الشيخ قال له ايه ضمن كرامة الشيخ قال له بص يا احمد انا بدأت بيك ولا انهي حياتي الا بيك. وفعلا الشيخ كلمنا الاستاذ احمد فراج انا هسجل في اذاعة التلفزيون. سجل حلقتين من اروع من اروع الحلقات. الشيخ عدى عليه في سيدة نفيسة كنت انا في استراحة سيدة نفيسة قال لي انتظرنا هناك وناخد بعضينا ونطلع من هناك. خرجنا على سجلنا حلقتين في التلفزيون من اجمل على الكاونتر زي زمان من اجمل. فتحنا باب الاسئله وقال له حتى بعد ما سخن قال له اللي عايز يجي يكمل يجي في سيدة نفيسة بقى عشان لان هو حلقتين من اروع الحلقات. نفسي استاذ محمد دول يتعرضوا تاني من اروع لا عايز من اروع الحلقات. احنا هنبقى هندور عليهم ونسمع مستمعينا جزء منهم كاملة في زي في ذكرى الإسراء والمعراج. بعد كده شوف انت اسمع وصف سيدنا رسول الله من الشيخ لو كان يقول اول ما يجي بسم الله الرحمن الرحيم احمدك رب واستعينك وصلي وسلم على خير الخلق اما بعد الشيخ بيتغير بعد ساعات ما يرضاش يسجل يقول اجيب منين ده رزق السامع. بعد ساعات يطلع وحده يقول انا عايز اسجل بكره. وبعد ساعات يبقى ما عندوش رصيد الله يرحم عبد النعيم شوقي ما فيش رصيد عايزين نسجل. يعني انا سعيد بوجود هذه الصحبه الطيبه التي يعني صافحت الامامه يوما ورافقت الأستاذ ممدوح المقدم أستاذنا الأستاذ محمد عوض. يعني ربما واحد من أحب الأحباب إلى قلوبنا كان يعبير في هذه الحلقة. إن شاء الله ربنا يكرمنا بأحباب كثر على يعني قامة وقيمة فضيلة الإمام. آمين إن شاء الله. ربنا يرزقنا الأيام اللي جاية إن احنا نشوف آمين قيمة رب. آمين يا رب. زي الشيخ الشعراوي. آمين آمين إن شاء الله. آمين. آمين. شكرا يا أساتذتنا كل عام أنتم بخير. أنتم صحة وسلامة. آمين وآمين على الأمة ونور في الغيمة والغمة. آمين وآمين على الأمة ونور في الغيمة والغمة. كتاب الله دخل قلبه شرح معاني بإحساسه. الهوى هوانا وأحبابنا معانا. معكم من أسرة اليوم محمد عبد العزيز وعبير ضلام والإخراج لمنى نصر. أما الهندسة الإذاعية فللزميل هشام عبد السلام.